بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المتجددة من لقاءات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في المقرر العقيدة واحد. ونحن في هذا اللقاء توقفنا في اللقاء الماضي في باب يعني إذا التغليظ، في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ويبدو أخذنا بعض النصوص في ذلك، كذا يا حمد؟ بالله توقفنا في جزء من هذا الباب، وكان الوقت بالأمس أدركنا بحيث لم نتعرض لبعض الأسئلة التي وعدنا الإخوة بها، ولذلك اليوم ممكن نقف عند بعض هذه الأسئلة قبل بداية الدرس وقبل التذكير ببعض هذه القضايا. من الأسئلة حقيقة التي تكررت فيما مضى يعني، وهذا كررها وهذا حق له، وإن كانت الأسئلة المتعلقة بالفتوى وغيرها تكون لبرامج الفتوى وغيرها، لكن نحن في درس، لكن وكرر هذا السؤال فأردنا، يقول ما حكم قول مقولة خليها على الله؟ ما حكم مقولة خليها على الله؟ هذه متكررة كثيرا ولا لا؟ ها نجاوب ولا نخليها على الله؟ طيب، هذه اللفظة من خلال يعني لا يوجد فيها كلام لأهل العلم، وإن كانت في سياقها الصحيح يعني الذي معناه هو التفويض، يعني فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه، ولذلك الكلمة لا إشكال فيها إذا كان المراد بها التفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الفساق أو المغنين قد يجعلها في كلامه أو في غزله أو في كذا، هذه لا تجوز بأي حال من الأحوال، بل هي محرمة، فإن هذا من الكلام المحرم الذي لا يجوز، فكيف يكون فيه يعني ذكر لفظ الجلالة وغير ذلك؟ أما إذا كانت في سياقها العام، سياقها الواضح، فلا إشكال فيها بحمد الله تبارك وتعالى. من الأسئلة التي وردت، يسأل بعض الإخوة عن حكم قراءة الأبراج التي في الصحف، الصحف في بعضها يقول مواليد برج العقرب يكون لهم كذا وبرج كذا، هل يجوز قراءة مثل ذلك؟ هي مثلها مثل من أتى كاهنا فسأله، هو مجرد سؤال، سواء سألته عن طريق الإعلام أو سألته مباشرة أو سألته عن طريق الهاتف، كل السؤال واحد، كله حكمه واحد، سألته عن طريق الجريدة عن طريق الموقع، كل السؤال حكمه واحد، ولذلك لا يجوز قراءة هذه الصحف، بل يجب مقاطعة مثل هذه الصحف التي تنشر هذا البلاء، التي تنشر هذا البلاء في ذلك. أيضا سؤال أحد الإخوة يقول ما حكم من يشاهد الساحر؟ ما حكم من يشاهد الساحر؟ حكم من يشاهد الساحر، يعني في بعض برامج أو بعض المواقع أو غير ذلك يرى فيها ساحرا كيف يعمل وكيف، هي مثله إذا كان الكاهن قال من أتى كاهنا فصدقه، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل مشاهدته هي مثل اتيانه، ولولا أنه يجد من يتابع ويشاهده لا توقف، لكنه يجد من يتابع، ولذلك لا يجوز مشاهدته ولا متابعته في جميع الأحوال. أيضا من الإخوة من يسأل يقول هل الكهانة، هل يعني من الكهانة الإخبار بما يدرك بالحساب، مثلا الذي يقول الكسوف يكون يوم كذا، أو غدا يكون الجو بارد، أو غدا يكون الجو غائم، أو غدا يكون الجو صحوا، لا هذه علوم يعني تعرف عن طريق الحساب، مثلا الكسوف كان معروف قبل، حتى يعني ذكر بعض العلماء قبل 800 سنة وغيرهم كانوا يذكرونه، وأجاب عنها ابن تيمية، طرحت أسئلة عن معرفة مسألة الكسوف. وللأسف الشديد اليوم أن كثير من الناس يتحول من معرفة الكسوف، يعني إذا عرف الكسوف لا يسأل لماذا حصل، ولذلك جاء التحذير النبوي النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما حصل الكسوف أو الخسوف، وهذا بسبب غضب الرب وأنها من آيات الله وتدبير الله عز وجل. ولذلك في من علامات يوم القيامة أن الشمس والساعة يكسف بهما ويخسف بهما ويذهب نورهما وكل هذه التغييرات، فلا تدري الإنسان ماذا يحدث في هذا الأمر. فبعض الناس مجرد معرفة الحساب جعلته لا ينظر إلى هذه الآيات العظيمة ولا يتدبر ما وراء الخبر. ولذلك مسألة الحساب الخسوف معروف عند جميع من يهتم بأمر الفلك، سجله يعرف مثل هذه الأشياء. أيضا أحوال الطقس، أحوال الطقس هي تنبؤات بناء على معطيات معينة، يعني رياح قادمة، حرارة تكون هنا، برودة تكون هنا، هي معطيات معينة تخرج بناء عليها هذه التنبؤات، وهي من العلوم التي تعارف عليها أهل هذا الفن، فهي ليست من الكهانة في شيء. هنا شخص أيضا سائل يقول رجل عرفنا أن شخص يعمل بالسحر أو الكهانة والسائل من المملكة العربية السعودية، فلذلك نقول له يجب عليه أنه يبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندهم اهتمام بهذه القضايا وضبط لمثل هذه الجرائم، وبحمد الله وهذه من حسنات هذه البلاد ومن فضل الله عز وجل على ذلك. فمن عرف ساحرا أو كاهنا فعليه أن يحذر المسلمين منه وأن يتعاون مع من ولاه الله عز وجل السلطة لرده وردعه عن هذا الباطل. أيضا سائل آخر، أيضا الأخ سعدي جزاه الله خير وهو متواصل معنا دائما، يقول من سأل عن اسم الأم، راقي سأل عن اسم الأم، سأل راقي سأل عن واحد يرقي الناس يقرأ على الناس سأل عن اسم الأم، ماذا يكون؟ ها شاركونا، أو عندكم أسئلة أنتم؟ نعم يا حمد. قد يكون ساحر لأن هذا من أفعال السحر أو الكهنة. لماذا يسأل طيب عن الأم؟ ليش ما سأل عن الأب؟ أجيبه، هذه متعلقة ب يعني أحوال الشياطين. الشياطين يعتبرون الناس أبناء زنا، ولذلك لا يعترفون بالعقود زواج، ولذلك هم يسألون عن من؟ يسألون عن الأم، لأنهم ينسبون الإنسان إلى أمه، ولذلك يسألون عن اسمه واسم أمه. هذه أحوال الشياطين، الشياطين ليس عندها قدرة أو اطلاع، فلذلك يعطون يعني من قبل الساحر أو الكاهن أو غيره يعطيهم شيئا من أثر هذا الإنسان حتى يتعرفوا عليه. لو كانوا يعرفون الغيب هل هم بحاجة إلى أثر منه؟ لا، ليسوا بحاجة إلى أثر منه في ذلك. القضية اللي إذن هذه بعض الأسئلة التي يتيسر الإجابة عليها، ولدينا إن شاء الله لقاء في الفصول الافتراضية ممكن نجيب على بقية الأسئلة إذا كان لدى الإخوة أسئلة، وأنا أرى حقيقة أنه لهم حق في إجابة أسئلتهم ونشكرهم على تواصلهم معنا. عندنا اليوم نكمل الباب الذي بدأنا فيه في اللقاء الماضي، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. فإذا عندنا هنا مسألتان في هذا الباب، منها ما هو من وسائل الشرك، وهو أنه يعبد الله عند قبر رجل صالح، ومنها ما هو من الشرك الأكبر إذا عبده. وللأسف الشديد أنه بعض الذين يعبدون من دون الله عز وجل ليسوا من الصالحين، بل هم من الفجار، بل يعتبر بعضهم من الكفار، مثل ابن عربي. هذا ليس الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله صاحب كتاب الأحكام وغيره، ولا، وإنما هو مقصودنا ابن عربي الذي يسميه الصوفية الشيخ الأكبر محي الدين، وهذا له قبر في شمال سوريا ويعبد من دون الله عز وجل، هذا له كتاب الفصوص، هذا يطلقون عليه رجل صالح، بل في بعض قبورهم قبر فرس الولي المغربي، قبر فرسه ما عبدوه، لا فرسه الآن عبد الفرس من دونه. ولذلك كثير من القبور التي يزعم أنها قبور صالحين في كثير منها إنما هي خيال، هي خيال لا حقيقة لها، لا يوجد لها حقيقة، بعضها حيوانات، بعضها بل مثلا قبور الفرنسيين الذين كانوا في غزو مصر في مع لويس التاسع بعد طول الزمن عبد بعض هذه القبور وهم نصارى. المقصود أنه كثير من القبور التي تعبد من دون الله الآن ليست قبور صالحين، بل بعضها خيال وبعضها وهم وبعضها ما له أصل إطلاقا، مثل قبر الحسين الذي في القاهرة الآن، أو رأس الحسين الذي في القاهرة هو رأس أحد الحواريين جاء به من بلاد فلسطين، والذي جاء به العبيديون الكفار الذين خرجت الفتوى من بغداد من نقيب الطالبيين ومن علماء المسلمين والخليفة العباسي أنهم كفار ملاحدة، فخرجت الفتوى عنهم بذلك، وهم الذين بنوا هذا البناء الذي في بلاد مصر الآن في قبر رأس الحسين. المقصود أنه هذا الباب فيما يتعلق في الأبواب التي أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد، وذكرنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام والبخاري ومسلم، أنه لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام واشتد عليه الكرب عليه الصلاة والسلام، طفق أي جعل يطرح خميصة على وجهه يغطي وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم وهو كذلك يعني في شدة المرض وشدة الموت والنزع، ومع ذلك فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم كيف ما تحذير في كتاب الله كافي، ومع ذلك جاء التحذير في هذا الحديث والتشديد عليه في ذلك. قالت عائشة يحذر هذه الأمة مما صنع أولئك الأقوام، يحذر هذه الأمة أن تصنع مثل ما صنعت أولئك الأقوام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حياته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة. هذا أخبره من النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في حنين في السنة كم؟ في السنة الثامنة للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، أن اتباع هذا أخبر قبل ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، لكن هذا مر معنا في هذا الكتاب، هذا الحديث مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حجة لعباد القبور اليوم، ليس في حجة لهم أطلاقا، فلا يحتج به علينا أحد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبره مسجده لم يبنى على قبر، بل كان مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن أين؟ في غرفة عائشة رضي الله عنها. فإذا كانت غرفة عائشة خارج المسجد، غرفة عائشة كانت خارج المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وزمن الخلافة الراشدة، وزمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن معاوية، وزمن كل حتى جاء زمن عبد الوليد بن عبد الملك، فأدخلها في المسجد ووضع عليها الجدار عازل، ثم أيضا وضع الجدار من الخلف بشكل مثلث، بحيث أنه لا يستطيع الإنسان استقبالها، يستقبل القبر، يعني لا يستطيع الإنسان أنه يستقبل القبر. فإذا الحجة باطلة، المسجد لم يبنى على قبر، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، ولا زال عليه الصلاة والسلام قبره في غرفة عائشة، لم يأذن بدخوله عليه الصلاة والسلام ولا زال فيها. وهذا من استجابة دعاء الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث القادمة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا قبره صلى الله عليه وسلم بين جدران ثلاثة لا يصل إليه أحد، عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الدخول لم يكن بموافقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذا الحديث والحديث الذي قبله تحريم البناء على القبور، وفيه أيضا تحريم العبادة عند القبر ولو لم يبنى عليه، سواء كان عنده بناء ولا ما عنده بناء، لا يجوز العبادة عند القبر. ولذلك قول بعض الفقهاء أنه لا تجوز العبادة عند القبر خوف النجاسة غير صحيح، غير صحيح، بل أن لا تجوز الصلاة إلى القبور ولا تجوز الصلاة عندها، وجدت نجاسة أم لم توجد نجاسة في ذلك، فلا يجوز الصلاة ولا الذبح ولا النذر ولا غيرها من الأعمال في ذلك. فهذه أن الذين سيأتينا أيضا في هذه الأحاديث والحديث السابق أن الذين يبنون القبور على القبور ويدعون إلى عبادتها أنهم شرار الخلق، أنهم شرار الخلق وليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الفضل وليس لهم يعتبرون ممن يرجع إليهم في هذه الأمة، بل هم من شرار الخلق. وأهل السنة والجماعة خيارهم هم علماءهم، والطوائف الأخرى شرارهم هم علماءهم، طوائف الضالة المنحرفة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرارهم هم علماء. ولذلك تجدهم يأخذون أموال الناس بالباطل ويرتكبون الموبقات ويدعون إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادة القبور والصلاة عندها والبناء عليها والدعوة إليها هم شرار الخلق، وبعض الناس يعظمهم ويجعلهم علماء أو يجعلهم غير ذلك. لا، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستعلم بذلك، فإن معصية هؤلاء فوق كل معصية، وشرهم على الأمة فوق كل شر، وضلالهم وإفسادهم في الأمة أعظم من كل ضلال، فلذلك هؤلاء من شرار الخلق. من حديث هذا الباب حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا، هنا الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا متى قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما مضى في السياق الموت عليه الصلاة والسلام، وقال هذا قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي، خمسة أيام قبل موته قال صلى الله عليه وسلم هذا الخبر عليه الصلاة والسلام، قال قبل موته بذلك خمس ليالي، يعني في آخر حياته. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين من يحبون الرسول؟ أين من يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدعون محبته؟ وهذه وصيته عليه الصلاة والسلام، وقد اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، بل من شدة المرض لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الوصايا أن عبد الله بن مسعود يرى يضع يده فيقول: يا رسول الله إنك لتوعك، شدة الحرارة، بل يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم بسبع قرب، يعني من الماء من سبع أبار شتى، فيصب عليه حتى تهدى الحرارة، فيقوم فيوصي الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا القضية أمرها شديد، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الشديدة قبل أن يموت بخمس. هذه الوصية قبل أن يموت بخمس، يعني لا يمكن أن يدعي أحد هذه وصية رسول الله، وكتاب الله قائم على هذه القضية أوضحها غاية الوضوح. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولذلك كثير من أهل الباطل أو بعض المسلمين يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يقول عن الرسول ماذا؟ حبيب الله أو خليل الله؟ ها حبيب عطا هيا الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أم حبيب الله؟ الرسول خليل الرحمن. خليل الرحمن وحبيب الله؟ كثير من الناس يقولون حبيب الله. إيه وهذا؟ وهذا أقل درجة من الخلة. وهذا أقل درجة. نعم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما قال في هذا الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما معنى خلة؟ الخلة هي أعلى درجات المحبة. ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه مكان لمحبة أحد. قد استولى على قلبه محبة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الخلة لا تقبل الاشتراك، وإنما الخلة ثبتت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل خليلان، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إني أبرأ إلى الله، يتبرأ إلى الله أن يكون له خليل. نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ أن يكون له خليل. لماذا؟ لأنه خليل الرحمن، وهذه لا تقبل الاشتراك، خلص قلبه لله. ولذلك انظر خليل الرحمن لما كان له، جاء له إسماعيل بعد عقم طويل وبلغ معه السعي، يعني أصبح يحبه القلب، رأى في المنام أنه يذبحه. لماذا؟ ليكون قلبه خالص لله، تكون خالص لله عز وجل. ولذلك كان له هذا الجزاء العظيم. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر من هو؟ أبو بكر الصديق صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم على يدي أبي بكر الصديق أغلب العشرة المبشرين بالجنة، أسلم عليه عدد من المبشرين، من العشرة المبشرين بالجنة، من أول الناس إسلاما، كان رجلا تاجرا فبذل ماله كله في سبيل الله، هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وله في القصة في الهجرة خبر عظيم. كان يسير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين، ثم يسير حينا خلف رسول الله، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد، الناس اللي يرصدون لك على الطريق، فأمسير أمامك يكونوا فيه ولا يكونوا يصيبك شيء، فأذكر الطلب فأتأخر أكون خلفك. هل بلغت هذه المحبة؟ ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له المواقف العظيمة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لحق برب عليه الصلاة والسلام، ولما ارتدت العرب، كل القضايا التي احتاجت الأمة فيها إلى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت له المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالصحابة، وجاءته امرأة كما في صحيح البخاري قالت، فأمرها أن تعود إليه بعد ذلك، فقالت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قالت تجدين أبا بكر. فكان فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من منزلة أبي بكر الصديق، ويجب أن يعرف هذا الفضل له رضي الله عنه. ولذلك هؤلاء الذين يسبون أبا بكر ويتكلمون فيه رضي الله عنه كما قالت عائشة، والقوم ماتوا انقطعت أعمالهم، فما الذي حصل؟ أراد الله عز وجل أنها تزيد حسناتهم، كل ما يسبهم هؤلاء ترتفع درجاتهم، كل ما يسبون فترتفع الدرجات، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انظروا الشاهد في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا، ألا حرف تنبيه، يعني سأتكلم عن شيء مهم الآن أنبهك، وتكرر هذا الحرف، انظر ألا وإن من كان قبلكم، ألا انظر ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. من هم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى هم الذين فعلوا ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينهانا من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد الرسل عليه الصلاة والسلام. حتى بعضهم في كان في لقاء فقال بعضهم استدل بآية الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قلنا له هذا قوله، هذا فعل النصارى، فهل تريد تابعة الرسول أم متابعة النصارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك قصة جميلة، لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية في سجن في مصر في القاهرة، دخل معه السجن بعض النصارى فقالوا أي فضل في دينكم؟ وش الدين اللي عندكم حتى أنكم تقولون يا معشر المسلمين ديننا صحيح؟ قال رحمه الله، بين لهم الدين الذي جاء به الرسول وهو توحيد الله وإخلاص العبودية لله، حتى أن هؤلاء النصارى قالوا له، قالوا له إن كنتم تعبدون الحسين فنحن نعبد عيسى، أيهما أفضل، عيسى النبي أم الحسين رضي الله عنه؟ فأجابهم بأنه لا يجوز لا عبادة عيسى ولا الحسين ولا غيره، وإنما عبادة الله وحده. فقالوا هذا الدين الذي تذكر هو الصحيح، أما ديننا ونحن وهؤلاء الذين يعبدون القبور فديننا واحد. ولذلك بعض أصحاب القبور الذي تعبد يكتب، يعني ابن الرومي هذا من الزنادقة الكبار كتب على قبره للمسلمين واليهود والنصارى، اللي يريد يعبد قبره يعبده، كلهم شركاء فيه. ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم لا أحد يقول ضعيف، فالحديث صحيح ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مرض عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع هذه الوصية عندك؟ ما منزلة هذه الوصية في ذهنك وفي حياتك؟ فنهانا نبينا صلى الله عليه وسلم فكرر وأكد التنبيه، وأكد حرف التنبيه مرة أخرى، فإني أنهاكم ذلك، تأكيد بعد تأكيد عليه الصلاة والسلام. ولذا من دفن شخص في مسجد من مساجد المسلمين وجب نبش هذا القبر، يجب أن يخرج هذا الميت ويدفن مع المسلمين، بل إن هذا الشخص الذي يدفن في مسجد أو في مكان آخر يفوته دعاء المسلمين له الذين يزورون القبور، الدعاء الشرعي. أما هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله فهم في ضلال ولا يقبل منهم عبادة. ولذلك اتخاذ القبور مساجد إنه يبنى عليها مسجد كما حصل من اليهود والنصارى، وكما حصل من فرق الضلال المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرون المتأخرة في ذلك أو عبادتها. وأول من بنى القبور في بلاد المسلمين هم ملوك الضلال، ملوك الضلال الذين كفرهم علماء المسلمين. فأول من بناه في مصر هم الدولة العبيدية الذين قتلوا علماء المسلمين وأفتى فيهم النابلسي رحمه الله بفتواه المشهورة، هم العبيديين باطنية، هم باطنية، من فتواه قال إذا كان مع رجل عشرة أسهم فإنه يرمي النصارى بسهم ويرمي العبيديين بتسعة، فأحضروه قالوا أنت أفتيت بهذه الفتوى أن يرمينا بواحد ويرمي النصارى بتسعة؟ قال لا، قلت لهم يرمونكم بالتسعة ثم يرمونكم بالعاشر أيضا، يقول ارموهم بالعشر كلها. فسلخ حتى أمر يهوديا أن يسلخ، حتى لما وصل إلى قلبه طعنه واستشهد رحمه الله تعالى. فالمقصود أن هؤلاء هم الذين بنوا القبور، سيرتهم غير محمودة، أهل ضلال، أهل كفر، كفرهم علماء المسلمين في زمنهم. والذي بناه في العراق اللي يسمونه المسجد الحيدري الآن، بناه يعني أظلم ملوك الدولة البويهية، والدولة البويهية دولة ظالمة فاجرة من دول الضلال، وأطغاهم وأظلمهم هو الذي بنى هذا المسجد، بناه على قبر المغيرة بن شعبة وليس على قبر علي رضي الله عنه، وليس عنده حجة أن هذا قبر علي أصلا. والآن انظر ماذا يزورونه وما فيه من أئمة الضلال، نسأل الله العافية. يعقب شيخ الإسلام تيمية على هذه الأحاديث بهذا يعني الكلام الجميل، يقول فقد نهى عنه في آخر حياته، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم إنه لعنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت من فعله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حذر منه، نهى عن ذلك في آخر الحياة ولعنه وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة من عند القبور من اتخاذ القبور مساجد. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشية أن يتخذ مسجدا، خشية كما مر معنا في اللقاء الماضي جاءت على روايتين، خشية أو خشية، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، ولذلك كان من فضل الله أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في غرفته في عائشة، وهذا خاص بالرسول، وإلا الواجب على الميت أن يدفن في مقابر المسلمين، كل ميت يجب أن يدفن في قباء مقابر المسلمين لا يدفن في منزله، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمكان الذي يصلى فيه مهما سماه، يعني بعضهم يتحذلق في ذلك ويقول لا أسميه مسجد أو غير ذلك، لا هو مسجد، شئت أما بيت، إذا صليت عند هذا القبر واتخذت مزار تصلي وتدعو عند هذا مسجد في ذلك. أيضا من الأحاديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بسند جيد وهو كما قال المؤلف رحمه الله، عن ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن إن من شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح والحديث حسن، إسناد الحديث حسن. هذا حديث عبد الله بن مسعود يتكلم ماذا؟ عن شرار الناس، عن شرار الناس عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن شرار الناس في ذلك، وهذا تأكيد للحديث السابق، من هم شرار الناس؟ الذين يتخذون القبور مساجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعين، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم الساعة وهم أحياء، يعني يوم القيامة، تدركهم يوم القيامة عند نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث، فيه نفخة البعث، وفي نفخة أخرى، نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة الفزع، الفزع، فبعض أهل العلم قال ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، منهم من قال نفخة الصعق هي نفخة الفزع في ذلك. فهذا يوم الساعة، ولذلك كل داهية وكل أمر عظيم يسمى ساعة، كل داهية أو كل أمر عظيم ساعية يسمى ساعة. إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ألم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الطائفة، الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة قائمة إلى قيام الساعة؟ طيب كيف نجمع؟ هل هم شرار؟ بل هم خيار، ها كيف نجمع مع ذلك؟ عندك جواب يا مسعود؟ عطى الميكروفون. ها إن الله يقبز أرواحهم ثم يعني ارفع صوتك، يقبض الله أرواح المؤمنين ثم يعني تقام الساعة لا شرار الخلق. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ولذلك لأن الله سبحانه وتعالى يبعث ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين. فبقاء الطائفة المنصورة إلى قبيل قيام الساعة، إلى قيام الساعة في ذلك. فهذا المراد أنهم يموتون قبل ذلك، قبل قيام الساعة، وتقبض أرواحهم بريح يرسلها الله سبحانه وتعالى، ولا يحضرون هذا الحدث العظيم المروع الشديد في ذلك. فإذن أهل السنة باقين، ولذلك لا حجة لأحد يقول أنا لم أعرف الحق. لا، أهل السنة موجودين وبينوا الحق الذي بينه الرسول، هم أتباع الرسول وهم الذين يخبرون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد في ذلك. وفي هذا الحديث قال النبيون صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد. أيضا من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. فأنت إذا رأيت طائفة يتخذ القبور مساجد فهؤلاء شرار الناس، شرار الناس بمنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أسمهم أنا، بل هذه تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأحاديث أيضا المنع، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، منع البناء والصلاة عليها. فما حكم الصلاة إذا صلى الإنسان في مسجد فيه قبر، أو مسجد بني على قبر؟ إذا صلى في مسجد بني على قبر فإن الصلاة باطلة، الصلاة باطلة في هذه المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة فعليه أن يعيد الفريضة، عليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد الذي بني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب فيه بيان عظيم، وبيان وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص نبينا صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وعلى سلامة المؤمنين في عقائدهم وفي دينهم، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا الله، يعني بين هذا بيانا كافيا واضحا يعرفه كل مؤمن. أما إذا جهله من لم يبحث عن الحق ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو ممن ينتسب للإسلام من فرق الضلال، فنسميهم شرار الخلق كما وصفهم رسول الله، نصفهم بذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذر المسلم أن يكون من شرار الخلق. يكون معنا الباب الذي بعده، والمؤلف رحمه الله يعني كرر وأعاد في هذا الباب الذي هو حماية التوحيد وسد كل وسائل الشرك، كرر فيه وكرر فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أتباع الرسول يحرصون على هذا الباب ويبينون غاية البيان ويوضحون غاية الوضوح. فلدينا الآن الباب الذي بعده، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، أن ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، لا يمكن، لا تبقى ما دام أنها عبدت من دون الله تصير أوثان، كما أن اللات والعزة أوثان تعبد من دون الله عز وجل. تقرأ لنا نصوص الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، رواه أهل السنن. نعم، إذن هذه أبواب هذا الباب العظيم الذي بين فيه هذه النصوص العظيمة. وأيضا لدينا من الأبواب المتعلقة بهذا الباب الذي بعد هذا الباب، وأيضا باب في آخر الكتاب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. لما يقرأ الإنسان سواء في القرآن الكريم أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كسر الأوثان وهدم هذه الأوثان. ما هذه الأوثان؟ هل هي حجارة؟ هل هي أشجار؟ هي منها شجار ومنها حجار ومنها قبور صالحين ومنها قبور قوم صالحين. فإذا لا يمنع هذه القبور إذا عبدت من دون الله فهي أوثان، فهي أوثان، سواء سموها أوثان أو لم يسموها أوثان أو سموها قبور صالحين أو غير ذلك. ولذلك الغلو هو تجاوز الحد كما تبين معنا، تبين معنا فيما مضى الغلو هو تجاوز الحد، لأن هذا الجزء الغلو والزيادة يؤدي إلى الشرك، يؤدي إلى الشرك، أو لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما احترامها، نحترمها ولا نهينها، نصينها عن الأذى، لا يكون عليها أذى، أيضا زيارتها، السلام على الأموات، الدعاء لهم، الاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما قصدها للتبرك والدعاء عندها، الصلاة عندها، رجاء الإجابة، نثر النقود عليها، يعني رمي النقود عليها، وضع العطور عليها، كل هذا غير مشروع، وهو من وسائل، إما من الشرك أو من وسائل الشرك بحسب اعتبار. ولذلك الوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، التي أنتم لها عاكفون، فالتماثيل هي يعني تعم ذلك، ولذلك عمها المؤلف رحمه الله تعالى. ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة قال روى الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله إمام المالكية، وهو إمام السنة رحمه الله تعالى، وهو على معتقد السنة، على معتقد أهل السنة، وألفت مصنفات في اعتقاد الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك يقول هو من أئمة السنة الكبار، كل الأئمة الأربعة يقولون باعتقاد أهل السنة ولا يخالفونهم، وإنما جاء بعض أتباعهم ونسبوا لهم أقوال غير صحيحة، فالذي ينسبون إليه غير صحيح، بل هم على السنة في كل ذلك. والإمام مالك رحمه الله له في، والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة، كل هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله لهم في بيان التوحيد والنهي عن الشرك الأمر العظيم. روى الإمام مالك في الموطأ، الموطأ كتاب الإمام مالك، ومعنى الموطأ يعني أنه سهل للناس، جعله سهل ويسير للناس في ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح. واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. استجاب الله هذا الدعاء، ليس كذلك؟ نعم، كيف؟ معنا اليوم ما شاء الله مسعود متألق إذا رفع الصوت. ها، استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك بفضل الله سينا قبره، رفع الصوت جيدا، حتى سينا قبره عن العبادة. نعم، من دون الله عز وجل. نعم، بفضل الله تعالى. نعم، ولذلك استجاب الله دعاه، استجاب الله دعاه، فإن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون إليه الآن، و يعني بحمد الله عز وجل وضع عنده من يقوم ومن يدعو الناس إلى الزيارة الشرعية التي فعلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوها في حياتهم رضي الله عنهم. أما اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، يعني معنى ذلك أيضا أن القبر إذا عبد أنه يكون وثن، ولذلك هذه أوثان التي تعبد من دون الله ليست الآن في كثير منها قبور صالحين، بل هي أوثان، بل هي أوثان تعبد من دون الله عز وجل. ولذلك الغلو في أي قبر يجعله وثنا، الغلو في أي قبر يجعله وثنا من دون الله عز وجل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الذي استجابه الله سبحانه وتعالى، ولذلك حماه الله بأن دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد فدفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، له سر عظيم وإجابة الله عز وجل هذا الدعاء في ذلك. والمشروع عند زيارة الرسول صلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون في شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، ثلاثة مساجد، هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد مسجد بيت المقدس، هذه الأماكن الثلاثة التي تشد إليها الرحال، أما غيرها من الأماكن فلا يجوز شد الرحال إليها. فلا يقول الإنسان: أنا سأذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهب للمسجد النبوي ثم يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المشروع له في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يطبقها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يأتي حتى يأتي أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبتي، وينصرف. هل في دعاء هنا؟ لا يوجد دعاء، لا يوجد دعاء، هذا فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا الصحابة رضي الله عنه ما كانوا كل ما دخلوا المسجد يذهبون لزيارة القبر، بل إذا قدموا من سفر كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قدم من سفر زار يعني قبر رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف. هذا دعاء عبد الله بن عمر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقله عنهم سلف الأمة، ما كانوا يترددون ولا عبر بشكل متكرر، بل الإمام مالك رحمه الله كان مالك يكره أن يقول الإنسان: زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا هو تعظيم الرسول، هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك يكره أن الإنسان يقول: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد بها دليل. ولذلك هناك وضع أهل الضلال عدة أحاديث في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، لكن ردها أهل العلم، ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم رد هذه الأحاديث وبين أنها حديث كلها موضوعة. الأحاديث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء، أحاديث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء. ليس معنى ذلك الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب متابعة عليه الصلاة، متابعة قوله عليه الصلاة والسلام، وتقديم قوله على كل قول، وأمره على كل أمر، ومحبته صلى الله عليه وسلم دين. يعني هذه من القضايا العظيمة المهمة التي ينبغي للمسلم، لكن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الواجب على المسلم، أنه يسير على هذا النهج. إذا جاء الإنسان من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الأمانة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله، فلا شك في ذلك، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الزيارة والإيضاح، فبين هذا، وأنه إذا دعا فلا إشكال في ذلك. أما أن الإنسان يقف ويستقبل القبلة هناك ويدعو ويطيل الدعاء ويبكي ويخشع أمام القبر، هذا غير صحيح. وألف أحد علماء الحنفية كتابا سماه المشاهد المعصومية عند قبر خير البرية، أنكر هذه الأفعال كلها، وهو أحد العلماء رحمه الله تعالى، قال له المعصومي. ولذلك نعم يا أستاذ، هل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل في أعمال الحج؟ لأن هناك من يقول بأن من لم يزر قبر النبي حجه ناقص. نعم، ليس صحيح، ليس لا علاقة لها بحج، وليست مرتبطة بمسألة الحج، لكن إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما البديل؟ البديل سيخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القادمة بعد ذلك. في الأحاديث القادمة قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا خصه الله برسوله، صل أينما كان في أي مكان من الأرض. والذي أخبرنا بهذا من هم؟ أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، علي زين العابدين الذي يخبر عنه آل بيته عليه الصلاة والسلام، يعني لم يخبر أحدا غيره، بل رواه الصحابة، رواه أبو هريرة وغيره، لكن أيضا رواه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذير بعد تحذير سبق عدة مرات، لعن اليهود والنصارى لأنهم فعلوا ذلك الفعل، بيّن أنهم شرار الخلق، أني أنهاكم عن ذلك. اشتد غضب الله، غضب صفة، صفة من صفات الله، الغضب والرضا من صفات الرب سبحانه وتعالى، من صفات الله الفعلية، فالله سبحانه وتعالى يغضب. اشتد غضبه، اشتد غضب الله على هؤلاء الأقوام. ونثبت صفات الرب من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فلا نقول غضبه مثل غضب الناس. ولذلك هؤلاء الذين جاءوا نفوا صفة غضب الرب سبحانه وتعالى قالوا: الغضب هو ثوران الدم. هذا عند الإنسان، كيف تشبهون الله بخلقه؟ تعالى الله، وما قدر الله حق قدره. قال: ولابن جرير، ابن جرير رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور، روى بسند عن سفيان، سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد في تفسير هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى. ما معنى اللات؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، رجل صالح. وهذا الأثر صحيح، أثر ابن الجوزاء عن ابن عباس صحيح، سنده صحيح، يعني هذا كان رجل صالح يلت السويق. السويق هو يخلط السويق، خلطه بالسمن، يعني البر له طريقة معينة فيخلطه ويقدمه للحجاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما مات حزنوا عليه لأنه رجل صالح كان يقدم هذه الأعمال الصالحة، فعكفوا على قبره. ومر معنا أن اللات من الإله، فهو هو من اللات بالتشديد، وبعد ذلك قالوا أنه من الإله، فهو كان يلت السويق، رجلا صالح. ولذلك إذا عكفوا على قبر رجل صالح أو غير صالح فلا يجوز في ذلك، ويتوقف حديثنا هنا لأن الوقت انتهى، فنتوقف إلى هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. فإلى لقاء متجدد، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.